قامت فيها ثورات ثم سرقت من بعدها مرة أخرى. هل تعلمون قصة عمر مكرم؟ عمر مكرم الزعيم السعدي العالم الذي أسقط الوالي العثماني ونقل مكانه محمد علي باشا. فاستبد بالأمر محمد علي باشا وكان أول من ذاق ظلمه هو عمر مكرم. الذين ساندوا ثورة يوليو من القانونيين ومن السافدين كانوا أول من سجنوا واضطهدوا وعذبوا على يد ثورة يوليو. أيها الإخوة الأحباب، إن بلدكم بلد قوي عظيم، وإننا نكون ساجدين مغفلين، إننا نكون ساجدين مغفلين لو تخيلنا أن أمريكا لا تخطط لوراثة هذه الثورة. إن أمريكا لا يهمها أن يكون الذي في الحكم اسمه حسني مبارك أو اسمه محمود حسين مبارك أو اسمه حسنين مبروك، إنما يهمهم أن يأتي إلى الحكم من يسير على هواه. فهل يغفلون؟ أيها الإخوة الأحباب، إن لم تنتهي هذه الثورة إلى شرطة مدنية منتخبة فهي في خطر، وهي معرضة للضياع وللسرقة، ونحن معرضون أن نكرر مرة أخرى سيرة الفساد. أيها الإخوة الأحباب، إن الذين سالت دماؤهم كانوا يريدون وطنا قويا حرا أدالا، لكن الذي يحدث الآن هو أن البعض يريد إعادة الموضوع سيرته الأولى. يقاضى الذين يخرجون في الثورة أمام المحاكمات العسكرية ويسجنون.